ربما لامني البعض أكثر من مرة لقولي المتكرر والتكرار لا يخلو من عناد، إن الاستعمار ليس دواء للاستبداد، وإن الاستبداد ليس دواء للاستعمار، وإن من يستعن بواحد منهما على الآخر يبتلى بالشرين معا. فأنا أشرح اليوم قولي وأبرهن على زعمي، أقول إن الاستعمار كلف بلادنا من الموت أكثر مما كلفها الفساد والاستبداد معا. فاذكروا شهداءكم، ما فاق المليون منهم في الجزائر، وما فاق المليون منهم في العراق، وبينهما نصف قرن من الزمان مملوء بشهداء الحروب مع الاستعمار الاستيطاني في فلسطين. هذا وإن الاستبداد ذاته نتج عن بنية دول رسم حدودها الاستعمار، وكانت جزءا من منظومة سياسية يكرهها الناس لحكم الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى. هذه المنظومة أسست استقلال كثير من الدول العربية وأنشأت إسرائيل في نفس واحد، وصممت هذه الدول العربية بحيث تكون تابعة اقتصاديا ومنكشفة عسكريا لمنشئيها من دول الاستعمار الكلاسيكي ولحلفائهم، خطرة على شعوبها، مأمونة على الاحتلال الإسرائيلي، مفيدة للقوى العظمى أيا كانت. لذلك فقد ولدت هذه الدول العربية الكبرى في المشرق فاقدة للشرعية أيا كان حكامها، بسبب كره الناس للقوى التي أنشأت هذه الدول لتقسيمهم واستغلال ثرواتهم وزرعت الصهيونية بينهم. وهي دول كذب حكامها على شعوبهم حين قالوا لهم إنهم يسعون لتحرير فلسطين والوحدة العربية أو حتى النمو الاقتصادي المستقل، لأنهم كانوا يعلمون أن النظام الدولي الذي به تكون دولهم مستقلة هو النظام الذي حمى مشروع إنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين بعد عام 1917، ثم حمى إسرائيل منذ عام 1948، وهو النظام الذي وضعته القوى الاستعمارية المنتصرة في الحرب العالمية الأولى وعززته بعد انتصارها في الحرب العالمية الثانية. وهؤلاء الحكام يعلمون أن دولهم بحدودها وبيروقراطياتها وعسكرها وشرطتها هي من الناحية العسكرية والاقتصادية والسياسية أقفاص بنتها لهم هذه القوى الكبرى، وأنه دون تفكيك هذه الأقفاص، أي دون أن يتحولوا عمليا إلى ثوار، فإن كل وعودهم لنا بالحرية تبقى كلاما فارغا. وفقدان الشرعية هذا يضعف الحكام، والحاكم الضعيف الخائف أشرس وأشد بطشا من الحاكم المحبوب المطمئن. فأساس الاستبداد عندنا هو انعدام شرعية دول استقلالها أداة من أدوات احتلالها، وكذلك الفساد. فهؤلاء الرؤساء يدركون أن كراسيهم تبقى لهم برضا المستعمر لا برضا الشعوب، وكما يرشو المستعمر الحكام المتعاونين معه بالسلطة، يرشو الحكام من دونهم من المتعاونين معهم بالمال والحصانة. فترى أن الفساد جزء من بنية كثير من دولنا، ليس ميلا عن الطريق القويم للدولة، بل هو الدولة ذاتها لا تكون إلا به. فكل كلفة نتكبدها جراء استبداد أو فساد إنما مردها إلى الاستعمار، والاستبداد لا يداوى بالاستعمار، لأن الحروق لا تداوى بالكيد. إنك إذا استعنت بالاستعمار لم تزد على كونك منافسا لعملاء الاستعمار الحاليين، وحين تحكم ستعاني ما يعانونه هم من انعدام الشرعية في الداخل والتبعية في الخارج، فتضطر إلى ما يضطرون هم إليه من استبداد وفساد لتحمي نفسك. فلا تسمي نفسك ثائرا إذن، بل حاسدا لعميل على عمالته وراغبا في أن تكون مكانه. لذلك أقول إنكم لن تحرروا دولكم حتى تتحرروا منها، أي أن نوعا ما من التعاون الإقليمي المتجاوز للحدود ضروري لتحكم الشعوب نفسها بنفسها، وفي الحدود التي تختارها هي لا تلك التي يفرضها عليها غزاتها. وهنا تظهر لك أهمية اللغة والثقافة والإعلام المشاهد والمسموع والمقروء ووسائل الاتصال الحديثة. فالغزاة وإن كانوا قسموا الأرض بالأسلاك الشائكة، فإنهم لم يستطيعوا تقسيم اللغة والخيال. لذلك رأيت الناس عام 2011 يتصرفون لا كشعوب منفصل بعضها عن بعض، بل كأمة واحدة، كبحر إذا علت منه موجة في تونس ماجت لها مصر والشام واليمن والعراق. يتعلم الناس من الناس، وتتكرر المشاهد من ميدان لميدان، وإذا تظاهر شباب في الأقصى سمع هتافهم من شواطئ المحيط الهادي إلى شواطئ المحيط الأطلسي. ولذلك أيضا ترى توتر الاستعمار وحلفائه من طغاتنا وخوفهم من كل وسيلة إعلام حرة تنقل هذه المشاهد وتنطق بلغة الناس حقا ومجازا، أي بالعربية الفصحى التي يفهمها المغربي والمشرقي. فمن ذلك التوتر حجب المواقع وحصار البلدان ودعوات لقصف بعض مقرات القنوات الفضائية. إنهم غاضبون من أن البحر لم تعد تمنعه أسلاكهم الشائكة وألوان الخرائط. ولما كانت اللغة والثقافة أدوات لوصل المحكوم بالمحكوم ولإنشاء خيال جماعي بينهما يطيح بكل حاكم ظالم، ترى المستعمرين وحلفائهم شغوفين بالبحث في تلك الثقافة الجامعة عن العناصر التي تفرق ولا تجمع، كالطائفية مثلا، أو كالانقسام بين المتدين والأقل تدينا، أو بين نوعين من التدين، وهلم جرى. فيختطفون ثقافتك لتكون سلاحا عليك لا لك، ويحاولون أن يمدوا الأسلاك الشائكة في خيالك وأن يوهموك بأن أخاك عدوك تحديدا لتستعين بعدوك على أخيك وتسمي عدوك أخاك. وأخيرا، إذا قلنا إن الاستعمار ليس دواء للاستبداد لأنه في أغلب الأحيان صانعه، فإن الاستبداد أيضا ليس دواء للاستعمار لأنه في أغلب الأحيان صنيعته. وما صنع الاستعمار الاستبداد إلا ليفعل فعله ويحل محله، والأعزل المقصوف بطائرة لا يدقق في العلم المرسوم على جناحها، ولن يحبها إذا زعم له زاعم أن شعار بلده منقوش على ذيلها. والأسير المعذب المجاع حتى الموت، والذي يصور جثمانه العاري مرضا ساديون ليؤلموا بالصور أهله، سيكون معذورا لو قال إنه يرضى بكل من يخلصه ولو كان الشيطان. المشكلة أن الشيطان لن يخلصه وإن مناه بالخلاص 10 سنين. الشيطان يحب المرضى الساديين ولا يطيح بواحد منهم إلا ليأتي بآخر منهم أيضا، ربما يغير له اسمه ومذهبه، ولكنه يضمن بقاء مرضه وساديته وتبعيته له واعتماده عليه وعسفه بك. ألم نشهد في تاريخنا القريب بلادا لنا هي ينبوع اللغة والتاريخ غزيت بذريعة الإطاحة بمستبد، ثم جاءها الغازي بمستبدين وفاسدين آخرين؟ إنما تمام الحرية الخلاص من الاستعمار والاستبداد معا، لا إحلال أحدهما محل الآخر. إنك لا تتحرر من الأقفاص إذا غيرت حراسها وألوان الأعلام المرفوعة عليها واللافتات المعلقة على أقفالها. إنها أقفاص، لكنها أقفاص متلاصقة. أمدد يدك عبر قضبانها إلى أخيك في القفص المجاور، هو يفهم لغتك وأنت تفهم لغته، والخرائط التي رسمها الغزاة على الورق والأرض رسمتها هي ذاتها السياط على ظهرك وظهره. اسمعه وأسمعه، فإنكما لن تنجوا إلا سويا. وإن هذا الماء المسمى بشرا إن اتصل بعضه ببعض فاض، ولا طاقة للقضبان بالطوفان.